الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الخيرية صفوف الرجال، لأن الرجال الصفوف الأول يتقدمون ويأتمون بالإمام، وسبق على الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكلما قربت الصفوف من الإمام فهو أفضل، الصف الأول له أجره وأجر من خلفه، وشرها آخرها لبعدها عن الإمام وقربها من النساء إذا كان هناك نساء، وخير صفوف النساء آخرها إذا كنا يصلين مع الرجال وليس بينه وبينهما حاجب، فإن خير صفوف الرجال آخرها لبعدها عن الرجال، وشرها أولها لقربها من الرجال، حيث أن النساء تشاهد الرجال الصفوف الأول، الصف الأول يشاهد الرجال ويشاهدون حركاتهم ويسمعون كلامهم، قد يحصل بعض التعلق، فلذلك صار خير صفوف النساء آخرها لبعدها عن الرجال وشرها أولها، والرجال خير خيرها أولها قربها من قربهم من الإمام وشرها آخرها. أما إذا كانت النساء يصلين منعزلات بعيدات لا يران الرجال، فالظاهر والله أعلم أن حكم صفوفها حكم صفوف الرجال، خيرها أولها إذا كان هناك حاجب لا يران الرجال ولا يسمعن كلامهم، فالظاهر والله أعلم أن النساء تكون حكم الرجال. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. وذلك من قلة ذات اليد، فيه ما أصاب الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ولا سيما في أول الهجرة من الشدة وضيق الحال، حتى إن هناك جماعة ليس لهم أهل ولا مال سكنوا في غرفة في المسجد في الصفة يسمون أصحاب الصفة، يعيشون على الصدقات التي تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين، كما سبق أن بعض الصحابة قال: إن رأيت كذا وكذا 70 من أهل الصفة ليس لواحد منهم إزار ولا رداء، بعضهم له إزار وليس له رداء، فيأتي ويعقد الإزار على عنقه خشية أن يسقط، ومنهم من يجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. ولهذا قيل للرجال إذا كانت الرجال يصلين خلف النساء، قيل للنساء إذا كنا يصلين خلف الرجال وليس بينه وبينهم حاجب، قال قائل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال، حتى يستوي الرجال قائمين، لئلا يبدو شيء من العورة، لئلا ترفع بعض النساء رؤوسهن فيران شيئا مما يبدو من عورة بعض الرجال الذين عاقد أزرهم، لأن الإزار قصير صغير قد عقد على رقبته على عنقه حتى لا يسقط، فربما عند الحركة عند القيام يبدو شيء من العورة، ولهذا قيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال. نعم، قائمين. نعم، إذا كان شيء يسير ما يضر، إذا كان وقت يسير لا يضر، إذا انكشف العورة شيء يسير فلا يضر في الحال يعني. أما إذا طال الفصل يبطل، إذا كان شيء فاحش أو طال هذا قد يبطل الصلاة. نعم، هذا أيضا يقاس على عدم الحاجز. نعم، تأخر النساء أيضا منوط ب أي. نعم، هذا إذا كان ما يكون هناك حاجز، وهذا هو الأصل، النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم خلف الرجال وليس بينهم حاجز. نعم، ما في حاجز ولا من شراع ولا شيء. نعم. بعض الناس بعض المساجد جعلوا شراع بعضها، والآن صار في مؤخر المسجد أن مصلى خاصة وغرفة خاصة. لا، الآن كانوا كنا يصلينا خلف الرجال يشاهدنا الرجال، ليس بينهم من حاجة. نعم. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة. وهذا موجود في القراء إلى عهد قريب، أدركنا هذا في القراء في رمضان، صلي النساء خلف الرجال وليس بينهم حاجز ولا شيء. نعم. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وهذا فيه لأنه عرض السنة في الشدة على في الإنكار على من عرض السنة والشدة في ذلك. وهذا مقيد هذا الحديث بما إذا لم يكن هناك ما يمنع من منعها، كما إذا خرجت متطيبة كما سيأتي في الأحاديث، إذا خرجت مرأة متطيبة أو خرجت متبرجة أو كان يخشى عليها من الفتنة ومن الريبة، إذا لم يوجد مانع فلا يمنعها. فقال عبد الله، قال عبد الله بن عمر روى هذا الحديث، فقال له ابنه بلال والله لا نمنعهن. فسبه عبد الله سبا قبيحا سبا سيئا، في اللفظ الآخر أنه زجره، وفي اللفظ الآخر أنه دفع في صدره، وذلك لأنه عرض السنة. قد يكون قصده حسن لكن التعبير سيء، قال والله مصادم للنص. النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ويقول والله لا نمنعهن، صادم النص. فلذا عارضه، فلهذا سبه عبد الله أبوه، والده عبد الله سبه وزجره كما في اللفظ الآخر، دفع في صدره، فيه الإنكار على من عرض السنة والشدة في ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وفيه تأديب الوالد ولده ولو كان كبيرا، ولهذا في اللفظ الآخر أنه دفع في صدره. نعم. وفي اللفظ الآخر أن الذي اعترض أنه واقد، ابنه واقد، فلعلها قضيتان، هذا بلال هو اعترض على أبيه، اعترض على السنة على الحديث، وفي اللفظ الآخر سيأتي أنه ابنه واقد، فلعلها قضيتان يكون اعترض هذا وهذا. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حدثنا ابن نمير قال ظاهر الحديث الوجوب، أنه والنهي للتحريم أنه لا يجوز منعها إذا وجدت الشروط، وإذا انتفت الموانع، إذا لم تكن متطيبة ولا متبرجة وليس هناك ريبة ولا يخشى عليها الفتنة ولا خطر عليها، فإنه لا يجوز منعها وإن كان بيته خير لها. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. نعم، هذا ظاهر الأمر الوجوب لكن مقيد إذا لم يوجد مانع، والنهي السابق لا تمنعوا إماء الله النهي للتحريم، ظاهر التحريم أنه يحرم منعها، يجب الإذن لها إلا إذا وجد ما يمنع كما سيأتي في الحديث يضم بعضها إلى بعض. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. زبر زجرة وانهار. يتخذنه دغلا يعني حيلة والفساد والشر، لكنه زبره عبد الله لأنه عارض السنة. والواجب على المسلم أن يسمع ويطيع لأمر الله وأمر رسوله، يقول سمع وطاعة، لكن إذا وجد ما يدعو صار هذا ما يدعو إلى منعها من الأسباب. إذا وجد أسباب تدعو منعها منع من أجل أسباب لا من أجل أنها تمنع. نعم. صلاة في البيت خير لها في مكة وفي غير عام. الرسول قال هذا في مسجد في المدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه خير من ألف صلاة. قال صلوا في بيوتكم فإن صلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني أفضل من صلاته في المسجد النبوي. معلوم أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وكذلك المسجد الحرام هذا عام. نعم. النوافل في البيت أفضل، وصلاة المرأة أفضل في البيت أفضل. نعم. أسمع لك، ورد في بعض الروايات من قال لابن بلال والله لا أقلبك أبدا، أو كما قال رضي الله عنه، فيه تعزير. أسمع لك. نعم، هذا فيه تعزير وتأديب. تعزير وتأديب من عرض سنة، تعزير الوالد لولده ولو كان كبيرا عزر، هذا تعزير له وتأديب له. لا، هذا في قصة أخرى في نعم حذيفة لما روى له الحديث النبي نهى عن الخذف فخذف، فقال أخبرك أن رسول نهى عن الخذف ثم تخذف لا أكلمك أبدا. نعم، هذا من جس هذا يعني عزره لأنه عارض السنة. نعم. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. نعم، هذا واقد هنا في القصة الأولى أنه بلال، يحتمل أنهما قضيتان، قصة أن حصل لهذا ولهذا، فيه أنه دفع في صدره، هذا فيه تأديب وتعزير من عرض السنة وتأديب الوالد ولده ولو كان كبيرا. ومن ذلك أن من هذا من تأديب الوالد ولده ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه حينما قيل له إن عائشة حبست النبي صلى الله عليه وسلم والجيش وليس معهم ماء بعض الغزوات، فجاء أبو بكر إلى عائشة وجعل يطعن في خاصرتها، هو حبست رسول الناس والرسول نائم على فخذها ولا يمنعني أن أتحرك إلا ما كان رسول الله يصرف مني، فكان يطعن في خاصرتها، وهذا من باب التأديب. نعم، تأديب الوالد ولده، والولد يشمل الذكر والأنثى ولو كان كبيرا. نعم، شرا وفسادا وريبة. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله الفساد. نعم. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ. يزيد سمعني. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، هذا ما يصرف العلمية ووزن الفعل. نعم سمعني. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. حدثنا هارون بن سعيد إنكارا عليه. حدثنا هارون بن سعيد اتصاله بالضمير استأذنكم استأذنوكم. نعم استأذنوكم عاملها معاملة جمع الذكور، قال عملت معاملة جمع الذكور لأنهن ذهبنا يصلينا مع الرجال، استأذنكم، هذا هو الأصل. نعم. حدثنا هارون بن سعيد أيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن أشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. نعم، هذا يقيد الحديث السابقة، يعني فإذا مس الطيب فلا تمنع، إذا تطيبت تمنع، فهي لا تمنع إذا لم يوجد محذور، إذا لم تتطيب ولم تتبرج ولم يكن هناك ريبة ولا يخشى عليها من شيء فإنها لا تمنع، أما إذا تطيبت أو تبرجت تمنع. الحديث يضم بعضها إلى بعض لئلا تفتن، حتى لا تفتن ولا تفتن، حتى لا يفتن ولا يفتن. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. هذا نهي، والنهي في التحريم، فيه تحريم، تحريم شهود المرأة إذا أصابت بخورا، تحريم شهود مع الرجال. هناك أمر بعدم منعها، وهنا تحريم شهودها العشاء إذا أصابت بخورا، والنصوص ضم بعضها، فدل على أن إذا خرجت متطيبة تبخرة فليس لها أن تذهب إلى المسجد، وإذا أرادت تذهب تمنع. نعم. وش تخصيص العشاء الآخرة؟ يعني في الغالب، الغالب أن المرأة تشهد العشاء، الغالب أنه وقت تفرغها، وإلا الحكم عام، وكان في كثيرا ما تشهد النساء العشاء الآخرة في زمانه صلى الله عليه وسلم، والحكم عام جميع الصلوات. نعم. أحسن الله إليك. موضوع اعتراض ابن عبد الله رضي الله عنها أن من خروجهن ليلا، أنه قالت يعني يخرجن ليلا في الحديث الأخرى، ليلا أو غيره، اتخذنه دغلا، يعني يقول أخشى عليه من الفساد والشر أو الريبة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الخروج إلى تراويح أو، لكن هو ما ذكر الآن، هو ما ذكر أن هناك سبب، يعني بس يخشى، يقول يخشى، وما ذكر أن هناك مانع أنه هو صادم السنة وعارضها. أما لو قال إن إذا فعلت ما يوجب المنع منعها إذا تبرجت أو كذا، لكن يقول فيتخذنه دغلا، يعني ذكر شيء عام، شيء عام ما حصل. نعم. هذا عفى الله عنك، لو هذه المرأة أذن لها في الفرائض لكن منعت من نوافل تراويح أو قيام آخر الليل أو الأمر عام في عدم منعها من الفرائض والنوافل. نعم، والله عام، لأن النافلة التي تقام لها الجماعة حكمها حكم الفرائض، صلاة الكسوف كذلك، ليس هناك إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف، صلاة العيد هذه اللي وصلاه الاستسقاء. نعم. اذا لم هناك محذور فلا يمنع، واذا وجد ما يدعو منعها، هناك خطر عليها يمنعها. نعم. قوله لا تمس، لا قوله فلا تشهد معنا العشاء الاخره، العشاء المعروف، هذا في دليل على جواز تسويه العشاء الاخره، تسويتها في الاخره دل على انه يجوز تسويه المغرب العشاء، العشاء الاولى من العشاءين، سبق هذا في البخاري، في درس البخاري، أنها تسمى العشاء المغرب، تسمى العشاء قليلا، وأحيانا يقال لها العشاء الأولى وثاني العشاء الآخرة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. حدثنا محمد اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، وإلا الرسول عن المشرع، وهو إنما يشرع عن وحي من الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. والله تعالى يعلم ما سيكون في آخر الزمان، هذا تشريع إلى يوم القيامة. فإذا لم يوجد محذور فلا تمنع المرأة مطلقة في أول الزمان وفي آخر الزمان، وإذا وجد ما محذور منعت، إذا تطيبت، تبخرت، تبرجت، أو أظهرت مفاتنها، أو كان عليها خطر فلا بأس، أما إذا لم يوجد المرأة فلا تمنع. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو الناقد جميعا عن هشيم قال: ابن الصباح حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تجار بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجار بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغي بين ذلك سبيلا. يقول: بين الجهر والمخافة. نعم. بالصلاة أو قراءة. ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. لا تجهر جهرا حتى يسمعه المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، ولا تخافت بها فتكون القراءة سرا فلا يسمع أصحابك، بل تكون بين ذلك، بين الجهر وبين الإخفات. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يحيى. توجيهات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سب المشركين للقرآن. نعم. ما في محذور شيء إلا، ولذلك الله تعالى نهى نبيه أن يجهر حتى لا يقع المحذور، حتى لا يقع السب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ رفع صوته جاء المشركون وسبوا القرآن، وسبوا من أنزله، وسبوا من جاء به. الله تعالى نهى أن يرفع صوته حتى لا يقع المحذور. لقصدي شيخ سب المشركين. إيه؟ يعني ما له قيمة يعني سبهم، إنهم ليسوا مؤمنين ولا مسلمين. ولو لكن هذا يشق على المسلمين، ما يجوز ما يجوز نسمع السب. الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا لا لا لا, لا تسبب، لا تكن سببا في سب المشركين لله. اذا كان هناك عمل، اذا عملت سب المشركون الله توقف، لا تفعل. ولهذا قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. لا تسبوا معبوداتهم حتى لا يسبوا الله، لان اذا سببت معبودهم سبوا الله، توقف. نعم. صيانة لجناب الرب سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. يصح استدلال بهذا الحديث على القاعدة درء المفاسد؟ نعم، درء المفاسد نعم مقدم على جنب المصالح، ولكن هنا في ممكن الجمع بين المصلحتين، كما قال الله: لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فيجمع بين الأمرين، فلا يجهر حتى لا يسب المشركون الله، ولا يخافت فلا يسمع الصحابة، بل يكون بين ذلك، يجمع بين الأمرين. نعم. قوله: ولا تجهر بالصلاة، أخذ من الشيخ العموم بتسمية قراءة الصلاة ليس بالخصر. أين؟ عام. القراءة سنة الصلاة. ومنه قدر، أو قرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان هنا، وصلاة الفجر سماها قرآن، فالصلاة تسمى قرآن، وقرآن تسمى صلاة، لأطول ما فيها القراءة. ولا تجهر بصلاتك عام، الفاتحة وغيرها. نعم، هذا من أسمائها. نعم، لكن بس هذا من باب العموم. ولا تجهر بصلاتك المراد عموم، وغير الفاتحة تبع له، وإلا يعني الاسم هو خاص بالفاتحة، التسمية هذا تسمية بالصلاة. أما كل قراءة تسمى صلاة لا،

أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق. أحذف يعني أختصر. كان أميرا على الكوفة قبل عمر، فشكاه أهل الكوفة وظلموه، وقالوا إنه لا ظلموه إنه حتى قالوا لا يحسن الصلاة، وصحابي جليل من السابقين الأولين، فأرسل فقدم عليه فقال إني لا آلو بهم، يعني لا أقصر أن أصلي بهم صلاة رسول الله، لا أخرم منها شيء، إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، يعني في الأوليين ركعتين الأوليين يعني يطيلهم، في دليل على أن الركعتين الأخريين السنة أن تكون أخف من الركعتين الأوليين. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. وقديم الكوفة أقول من قديم كان مشاغباتهم عهد عمر رضي الله عنه. نعم. وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك. قال في اللفظ يا أبا إسحاق هو كنيته، وفيه أنه شكوه أرسل رجلا إلى الكوفة مر على ما يقال 30 مسجد أو 100 مسجد كلهم يشتكون، حتى قام الشيخ الرجل الذي ظلم سعد قال انه لا يعدل في السويه ولا كذا ولا يحسن الصلاه، فدعا عليه سعد واصابت بدعوات 3 وان الله يعرضه للفتن، قبلت دعوه سعد فتعرض هذا الرجل للفتن، سقط حاجبه من الكبر فكان يرفع حاجبه عن يرفع جفنه ويغامز الفتيات النساء البنات، إذا قيل له في ذلك قال شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، لا حول ولا قوة إلا بالله، عقوبة عاجلة لأنه ظلمه ودعاه، قال اللهم إني أدعو عليه، وظلم في 3 دعوات أنه لا يحسن في السرية ولا كذا، قال إني سأدعو عليك في 3 دعوات مقابلها الظلمات 3، فدعا عليه بأنه من دعواته، قال اللهم أكثر أولاده وقلل ماله وعرضه للفتن، يقلل ماله يكثر أولاده حتى يتعبون يأكلونه يأكلون جسده من كثرتهم ولا يستطيع ينفق عليه، ما عنده نفقة ولا شيء، فيأتي هؤلاء يعذبونه عذاب، هؤلاء العذاب يطلبون النفقة، هذا يجر كذا وهذا يعطني كذا وهذاك، ما عنده شيء، فقير وأولاده كثيرون يعذبونه، أعوذ بالله. والثالثة أنه دعا عليه بأن يعرض الفتن، فسقط حاجبه من الكبر وكان يرفع بيديه الحاجبة حتى ينظر إلى النساء البنات ويغامزهن، أعوذ بالله. نعم فتنة، نسأل الله السلامة، هذا من دعوة المظلوم. نعم استجاب. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة رضي الله عنه بمعنى حديثهم، وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة. حدثنا داود بن رشيد وفي اللفظ الآن تعزرني وأنا يعني من السابقين الأولين وأنا سابع وكذا، تعزرون الأعراب تؤدبني على عرض الصلاة، تعلمون الصلاة أنتم يا أهل الكوفة. نعم. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لقد كان الصلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. الله أكبر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه،